باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. إذا جاء العبد يوم القيامة فإن أول ما يحاسب به الصلاة، فينظر في صلاته، صلاة الفريضة، فإن كانت تامة فهو على خير، وإن كانت ناقصة فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا لعبدي، هل لعبدي من تطوع؟ هل صلى صلاة تطوع؟ فينظرون في صحيفته، فإذا وجدوا صلاة تطوع أتموا بها نقص صلاته، فإن تمت فهو على خير، وإلا إن لم يكن صلى تطوعا لله فكيف ستجبر صلاته؟ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصلاة، فأخبره أن عليه 5 صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الفريضة هذه، لكن إلا أن تتطوع، أن يتطوع العبد لله عز وجل. أعني على نفسك بكثرة السجود. كان بعض الصالحين كالإمام أحمد يصلي تطوعا كل يوم وليلة 100 ركعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. في أي شيء؟ في صلاة تطوع صلاها في ليل وصلاها في النهار. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما الرواتب فلنحفظها: 2 قبل صلاة الفجر، و4 قبل صلاة الظهر، و2 بعد صلاة الظهر، و2 بعد صلاة المغرب، و2 بعد صلاة العشاء. تلك الصلوات تسمى الرواتب، من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. أما الفجر فسنة الفجر القبلية ولا سنة بعد الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 2 ركعتي الفجر، أي السنة قبل الفريضة، قال: خير من الدنيا وما فيها. وما كان النبي يدعهما أبدا في سفر ولا حضر، وشرع لنا قضاءها حتى بعد الصلاة، مع أن الصلاة قد نهي عنها بعد صلاة الفجر، إلا قضاء سنة الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تدعوا 2 ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. الظهر قبلها 4 وبعدها 2، تلك هي الراتبة، لكن من أراد أن يزيد فهو أفضل: 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وكان النبي يحرص أشد الحرص على 4 قبل الظهر، حتى أنه قضاها بعد العصر يوما لما انشغل عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن 4 ركعات قبل الظهر التي يحرص عليها، قال: تلك ساعة تفتح فيها أبواب السماء، يعني بعد الزوال، بعد أذان الظهر، تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرى مني عمل صالح. أما العصر وإن كانت ليست فيها صلاة راتبة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر 4 سنة، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أما المغرب فالراتبة فيها 2 بعدها، لكن كان الصحابة يتسابقون على 2 قبل الفريضة بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب 2 ركعتين، صلوا قبل المغرب 2 ركعتين، صلوا قبل المغرب 2 ركعتين، ثم قال في 3: لمن شاء. لو لم يقل لمن شاء لصارت واجبة، وكان الصحابة قبل إقامة صلاة المغرب يبتدرون السواري، لأن الصلاة نهي عنها حتى الأذان، فإذا أذن المؤذن شرعت الصلاة وبدأ الناس يتسننون. أما العشاء فالراتبة بعدها ركعتان، وبين كل أذان وإقامة تشرع الصلاة، تشرع الصلاة بين كل أذان وإقامة. أما صلاة الجمعة فهي صلاة خاصة، يشرع أن يصلي العبد ما شاء قبل أن يقوم الخطيب، فإن صلى ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، ركعتان ركعتان فهو خير. أما بعد صلاة الجمعة فيشرع إما ركعتان أو أربعة. ومن أفضل السنن والنوافل التي أوصلها البعض إلى مرتبة الوجوب صلاة الوتر، صلاة الوتر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وكان النبي لا يدع صلاة الوتر أبدا في سفر ولا حضر، كان يحرص عليها أول الليل أو آخرة. وصلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل نافلة مثنى مثنى، كل ركعتين يسلم، ركعتين يسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، حتى أوصل بعض الصحابة وبعض العلماء الوتر إلى مرتبة الفرائض. ومن الصلوات ما يسمى صلاة الضحى، بعد أن تطلع الشمس وترتفع قليلا إلى قبيل أذان الظهر، كل وقت الصباح هناك صلاة تسمى صلاة الضحى، وصى النبي بها أبا هريرة وأبا الدرداء وحث الصحابة عليها، وأخبر أن كل ابن آدم يصبح عليه بعدد سلامة جسمه ومفاصل جسمه صدقات، 360 صدقة على كل واحد، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، صدقات توفي 360 صدقة. يجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، فمن صلى ركعتين ركعتين أربعة أو ست أو ثمان فهو خير. يقول النبي في صلاة الضحى: صلاة الضحى صلاة الأوابين، ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن النوافل أن يصلي الإنسان بعد الوضوء، فكلما توضأ صلى ركعتين في أي وقت، ويشرع له أن يصلي كلما دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويشرع أن يصلي صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر، يركع ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة، وإذا أراد التوبة فليركع ركعتين، صلاة توبة لله عز وجل. وإذا عاد من السفر بدأ بالصلاة فصلى ركعتين، وإذا أراد الناس المطر صلوا صلاة تسمى الاستسقاء، وإذا انكسفت الشمس أو خسفت صلوا لله عز وجل صلاة كسوف وخسوف. وتشرع أيضا صلاة تسمى صلاة العيدين، صلاة النافلة من أعظم القربات لله عز وجل، أجرها عظيم لمن احتسب الأجر عند الله جل وعلا. لكن ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحين تستوي الشمس في كبد السماء عليك بكثرة السجود لله تعالى.